وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاء من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وما أنزلت التوراة أفلا تعقلون ها وما كان من المشركين يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا من يشاء

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم الفاتحة.